للأقصى هو وسراج والزيت من دمه، ماشي بسبيل الله وهم الحرم همه، وصوته يهز الليل. الأقصى بخطر يا ناس، الأقصى بخطر يا ناس، يا أمة الإسلام يا رجال نلتمه. والقيد في إيده شرف ثابت بعزم رجال، وريح الظلم مهما عصف واقف مثل الجبال. على الأقصى نادى من السجن، يا أقصى ما بتهون، رائد صلاح كبيرنا ولجل الوطن، لجل الوطن خيار. يا كبيرنا اصبر ترى، منك نشد الحيل، منك نشد الحيل، صوتك عبر باب السجن، زلزل ظلام الليل، زلزل ظلام الليل، رائد صلاح انت الوفي، عمري الوفي ميهون، اسهر إليك نجم الوطن يطوي عتم السجود، اسمع تسابيح الفجر، اسمع تسابيح الفجر، إرجال في مسرى النبي تجمح جموح الخير. يا كبيرنا أصبر ترى، منك نشد الحيل، منك نشد الحيل، منك نشد الحيل. يا كبيرنا أصبر ترى، منك نشد الحيل، صوتك عبر باب السجن، زلزل ظلام الليل. يا كبيرنا اصبر ترى، منك نشد الحيل، صوتك عبر باب السجن، زلزل ظلام الليل. يا كبيرنا، يا كبيرنا، منك نشد الحيل، صوتك عبر باب السجن، زلزل ما يحني لم بطل لالي يا نجم سهيل يا كبيرنا يا كبيرنا منك نشد الحيل يا كبيرنا اصبر ترى منك نشد الحيل صوتك عبر باب السجن زلزل ظلام الليل يا كبيرنا يا كبيرنا منك نشد الحيل صوتك عبر باب السجن زلزل ظلام الليل هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي كبر وعلمنا الصبر لما الألم